طيب ننتقل بعد ذلك إلى الصيام والكلام في الصيام عن الصائم وأحكام الصوم والمفسدات التي تفسد الصوم وما يفعل في الصوم. من هو الشخص الذي يجب عليه الصيام؟ نقول يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ غير الحائض والنفساء إذا كان صحيحا مقيما مستطيعا للصوم. لكن هذه الشروط منها ما هو شرط لصحة الصوم ومنها ما هو شرط للصحة وشرط للوجوب، كلها هذه شروط للوجوب لكن في بعضها للوجوب والصحة أيضا. نبدأ بالإسلام. الإسلام شرط وجوب وشرط صحة. لو جاءكم في مكتب دعوة الجاليات في يوم 6-7 رمضان رجل وأعلن إسلامه ودخل في الإسلام يوم 7 رمضان، هل تقولون اقضي 5 أو 6 أيام السابقة من رمضان؟ نقول لا، ما يجب عليه. فالكافر إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته، لأن الإسلام شرط لوجوب الصوم. طيب لو صام الإنسان في حال كفره يصح الصوم؟ لا، ما يصح، الأعمال لا تصح من الكافر. الثاني من شروط الصائم أن يكون عاقلا، فلا يصح الصوم من المجنون ولا يجب عليه. الثالث أن يكون بالغا، والبلوغ هنا شرط للوجوب فقط وليس شرطا للصحة. لو صام الصبي يصح صوم، واضح؟ كان الصحابة يصومون صبيانهم. الرابع عدم الحيض والنفاس، وعدم الحيض والنفاس شرط للصحة، فلا تصح، لا يصح الصوم من الحائض ولا من النفساء، ما يصح. وكذلك هو شرط لوجوب الأداء، وقلنا وجوب الأداء ليش؟ لأنه لا يجب عليها أداء الصوم لكن يجب عليها قضاؤه. الخامس أن يكون صحيحا ومقيما. بالنسبة للمريض والمسافر إذا أن يكون صحيح مقيم، هذا هل هو شرط لصحة الصوم ولا ما هو شرط للصحة؟ ليس شرطا للصحة. لو صام المريض يصح صومه ولا لا؟ صح صومه. لو صام المسافر صح صومه، لكنه شرط لوجوب الأداء فلا يجب عليه أداء الصوم. طيب أيهما أفضل في حق المريض والمسافر، الفطر ولا الصوم؟ طبعا الكلام هنا في المسافر الذي سبقت معنا شروطه، أن يكون السفر سفرا مباحا، وأن يكون السفر مسافة قصر، وأن يكون لا يعزم على الإقامة مدة تزيد على 4 أيام. نفس الشروط لابد تتحقق هنا، واضح؟ والمريض المقصود هنا هو المريض الذي يضره الصوم، أما المريض اللي ما له علاقة مرضه بصومه، واحد يقول والله عنده مرض في الجلدية مثلا عنقز ولا أي مكان مرض جلدي، هل يحتاج أنه يشرب دواء يتداوى؟ قالوا لا، يتداوى يحط مرهم فقط على الجلد ولا يضره الصوم ولا علاقة للصوم بهذا المرض، هل يجوز أن يفطر؟ لا، ما يجوز أن يفطر، لا يترخص ولا يجوز له أن يفطر، واضح؟ طيب إذن المقصود هنا المريض الذي يضره الصوم. أيهما أفضل بالنسبة للمريض الذي يضره الصوم وبالنسبة للمسافر، أن يصوم ولا يفطر؟ المذهب أن الأفضل أن يفطر، مذهب أن الأفضل للمسافر الذي يجوز له الفطر، وللمريض الأفضل أن يفطر، واضح؟ طيب السادس أن يكون مستطيعا، فالعاجز عن الصوم لا يجب عليه الصوم. لكن العاجز نوعان، عندنا عاجز عجزا دائما لا يرجى زواله، مثل رجل لا يستطيع الصوم لكبره فهذا لا يرجى زواله، لأن زوال الشيخوخة بماذا؟ ها؟ بالموت، ما يرجع الشباب. ولهذا قال القائل الشيب كره وكره أن يفارقني، أعجب بشيء على البغضاء مودودي، تمام؟ يمضي الشباب فيأتي بعده بدل والشيب يذهب مفقودا بمفقودي، تمام؟ المقصود أن من كان لا يستطيع الصوم بسبب كبره فهذا هل يجب عليه الصوم قضاء؟ نقول لا يمكن القضاء إذا كان عاجز بكبره، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، واضح؟ والثاني إذا كان العجز يرجى زواله مثل الذي مرضه يرجى برؤه فهذا نقول يفطر ويقضي ولا يطعم. نعم، إذا كان يرجى زواله فإنه يقضي، وإذا كان لا يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. ننتقل بعد ذلك إلى الصوم، والصوم عندنا 4 أنواع، عندنا صوم واجب وصوم محرم وصوم مسنون وصوم مكروه. أما الصوم المحرم فهل يكون الصوم محرما؟ نعم يكون الصوم محرم في يوم العيد وكذلك في أيام التشريق، يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى وكذلك أيام التشريق. وأما الصوم الواجب فعندنا صوم واجب بأصل الشرع وهو فقط صوم رمضان. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. لكن قد يجب الصوم بغير رمضان إذا أوجبه المكلف على نفسه إما بالنذر، يقول لله عليه نذر أصوم يوم الاثنين القادم، نقول يجب عليه أن يصوم لأن وفاء النذر واجب. الأمر الثاني قد يجب عليه بسبب فعل فعله أوجب عليه الكفارة، مثل في قتل الخطأ يجب صوم شهرين متتابعين كفارة قتل الخطأ إذا لم يجد رقبة يعتقها، تمام. كذلك في كفارة اليمين إذا لم يجد ما يطعم ولا ما يكسو ولا ما يعتق. وأما الصوم المسنون فعندنا مطلق وهو أن يصوم لله عز وجل في أي يوم غير الأيام المنهي عنها. وأما الصوم المستحب استحبابا مقيدا فقد ورد استحباب أيام مخصوصة بعينها، من يعطينا أمثلة؟ الاثنين والخميس، ثلاثة أيام البيض اللي هي 13، 14، 15 أيام البيض، 6 من شوال، 10 ذي الحجة ولا 9 ذي الحجة؟ 9. وأما العاشر فيستحب صومه ولا ما يستحب؟ يحرم صومه صح ولا؟ فتسع ذي الحجة وآكدها يوم عرفة 9، كذلك عاشوراء. وصوم المحرم كله يعني شهر المحرم صومه مستحب، جيد، وآكده عاشوراء ثم تاسوعاء، كذلك شعبان يستحب الاكثار فيه من الصوم إلا الثلاثين أو آخر يوم في شعبان، وقد جاء النهي لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، فهذا يكره صومه. إذن هذا النفل المقيد، وأفضله صوم يوم وفطر يوم كما جاء ذلك في الحديث. المكروه يكره إفراد الجمعة، ومعنى إفراد الجمعة أن يصوم الجمعة ولا يصوم قبلها ولا بعدها، يعني ما يصوم خميس ولا سبت. وكذلك يكره إفراد السبت، وهنا مكروهان إذا اجتمع صار مشروع. وش هو؟ الجمعة والسبت. فإفراد السبت مكروه وإفراد الجمعة مكروه، لكن لو صام الجمعة والسبت ليس مكروها. هذا يلغز به بعضهم، يقول مكروهان إذا اجتمعا زالت الكراهة، مش يصير الجمعة والسبت. وكذلك مما يكره إفراده بالصوم يوم الشك، ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحوا، إن كانت السماء صحوا. وأما إذا كانت غيم فسيأتي بعد قليل. الرابع مما يكره إفراده بالصوم رجب، فيكره أن يخصص رجب بالصوم من دون سائر الشهور بأن يصومه كله ولا يصوم قبله ولا بعده. الواجب بأصل الشرع هو رمضان. بماذا يدخل رمضان وبماذا يخرج؟ المذهب أن دخول شهر رمضان يحكم بدخول شهر رمضان بأحد ثلاثة أمور. الأول إتمام شعبان 30، فإذا تممنا شعبان 30 خلاص ما عاد فيه إلا رمضان، وهذا واضح. الثاني إذا رأى الهلال عدل ولو واحد في الأمة كلها، فإذا شهد برؤية الهلال عدل واحد ذكرا كان أو امرأة في أي مكان دخل الشهر في الأمة كلها. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، هل كل بلد له حكم مختص ولا إذا دخل رمضان في بلد دخل فيه سائر البلدان؟ والمذهب الثاني أنه إذا دخل في بلد فجميع الدنيا يكون رمضان. الثالث مما يدخل به شهر رمضان هو الغيم، إذا حال دون الهلال غيم أو قتر، خرجوا ليلة الثلاثين لتحري الهلال، إن كانت السماء صحو ورأوا الهلال خلاص رمضان، إن لم يروا الهلال وكانت السماء صحو ليس رمضان وإنما يكملون شعبان 30. إذا خرجوا لتحري الهلال فلم يروا الهلال بسبب الغيم، فهل يصام ولا ما يصام؟ المذهب أنه يحكم بدخول رمضان احتياطا فيصومون حينئذ، يجعلون شعبان 29 ويصبحون صائمين، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقد نص عليه، ولكن الجمهور على خلاف هذا. الجمهور وهي من مفردات الحنابلة، الجمهور يقول لا ما يصوم، يصبح مفطرا. تمام. طيب ليش الإمام أحمد قال ما بلغه الحديث؟ الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وفي رواية فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. الحديث بلغ الإمام أحمد ولا ما بلغه؟ ها بلغه قبل ما يبلغنا. تمام. صحح الحديث، الحديث متفق عليه فاقدروا له، لكن الإمام أحمد رحمه الله تأول الحديث قال المقصود فاقدروا له يعني فضيقوا عليه، فإن غم عليكم فضيقوا عليه يعني ضيقوا على شعبان، ويطلق التقدير بمعنى التضييق، فمن قدر عليه رزقه. طيب هذا الفهم فهمه الصحابة؟ قال الإمام أحمد نعم، هذا هو فهم الصحابة للحديث. راوي الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يبعث مولاه نافعا فإن كانت السماء غيم أصبح ابن عمر صائما. ورد عن عائشة وأسماء ومعاوية وغيرهم من الصحابة أنه قالوا لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أصوم يوم من رمضان. جيد. فالإمام أحمد بلغه الحديث وحمل على هذا المحمل، ولكن الذي عليه جمهور العلماء كما سبق هو الفطر. وهذه المسألة قال عنها المرداوي في الإنصاف، هذه المسألة صار فيها معارك علمية إن صح التعبير، يعني صار فيها نقاشات وردود بين أهل العلم، وصنف فيها الخطيب البغدادي ورد عليه الحنابلة، رد عليه ابن الجوزي في كتابه يسمى درء اللوم والضيم عن صيام يوم الغيم، وصنف فيها ابن عبد الهادي، وصنف فيها قبله أظن أبو يعلى، وصنف فيها مرعي الكرمي. المسألة أخذت يعني حظ من النقاش بشكل كبير، ولهذا قال المرداوي في الإنصاف لما ذكر المسألة قال هذا المذهب وعليه الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه.